وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه أبو عمرو والكسائي. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قالوا بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قالوا بتوسط الصلة ولم يندرج معه أحد. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الأزرق بإشباع الصلة والنقل. وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الأصفهاني على الوجه السابق بقصر الصلة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الأصفهاني على الوجه السابق بتوسط الصلة. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ابن كثير بصلة ميم الجمع. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ابن عامر واندرج معه من اندرج. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. النقاش على الوجه السابق بالإشباع واندرج معه خلاد. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق عن حمزة بترك الغنة. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ابن ذكوان بالسكت على المفصول وأل واندرج معه حفص وإدريس. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. النقاش بالسكت على المفصول وأل واندرج معه خلاب، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلاد بالسكت على أل. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلاد بالسكت العام. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلف عن حمزة بالإشباع والسكت على ألي. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المفصول. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلف عن حمزة بالسكت العام. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه أبو عمرو وعاصم ويعقوب. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا ساحر مبين. الكسائي واندرج معه خلف العاشر. دليل الكسائي من متن الطيبة. وسحر ساحر شفا كالصف هود وبيونس دفا تفا. أي قرأ شفا وهم حمزة والكسائي وخلق العاشر كلمة سحر ساحر. ولئن قلت إنكم مبعوثون من ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. الأزرق بالإشباع وترقيق الراء المضمومة. ليقولن الذين كفروا إن هذا مبين. الأزرق بالإشباع وتفخيم الراء المضمومة واندرج معه النقاش. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا مبين. بالإشباع. لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا ساحر مبين. حمزة على الوجه السابق بالسكة على المد المنفصل. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. قالون على الوجه السابق بتوسط المنفصل ولم يندرج معه أحدٌ.